بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونحن الآن في الحلقة 45 من حلقات الاحتلال البريطاني لمصر في برنامج صفحات من التاريخ الحديث. ووصلت في الحلقة الماضية إلى أن عباسا وجد نفسه فريدا وحيدا، لم يكن هناك مؤازر له حقيقي في صفوف الشعب المصري. خطرت بالي فكرة أن يذهب إلى السلطان عبد الحميد وأن تكون تركيا هي السند له ضد الإنجليز. ذهب إلى السلطان عبد الحميد 3 مرات وكان يتأدب جدا بحضرة السلطان عبد الحميد وكان يحبه، لكن المشكلة أنه جاء إلى السلطان عبد الحميد، السلطان عبد الحميد مشغول بنفسه في وسط أزمات هائلة، أوروبا كلها ضده، كلها ضده، والماسون في الداخل واليهود يتحركون والأرمن ومكائدهم، مشكلات ضخمة تواجه عبد الحميد، فعبد الحميد ما استطاع أن يسعفه. فوجد نفسه إذن لابد له من تفاهم مع الإنجليز. جاءت الفرصة له الذهبية عندما انقلع كرومر من مصر على إثر حادثة دنشواي، لما كان بينهما كراهة عجيبة بينه وبين كرومر، فخرج كرومر من مصر وجاء رجل إنجليزي اسم معتمد بريطاني اسمه إلدون غورست، كان لطيفا بعكس كرومر وكان داهية ويعرف كيف يصل إلى مراده باللطف والرقة، وذاك يصل إلى مراده بالعنف والشدة. عباس حلمي شخصيته رقيقة وعاطفية تتناسب مع شخصية غورست فاجتمعا. هنا رأى عباس أن يدير ظهره لكل الحركة الوطنية. ما هي الأسباب الحقيقية لهذا؟ كما قلت لك مختلف المؤرخون، بعضهم يقول هو رجل انتهازي أصلا كان يريد أن يستفيد من الحركة الوطنية ضد الإنجليز ويقوي مركزه ويجمع الأموال، وبعضهم يقول لا هو كان مخلصا لكن يعني وجد نفسه يائسا أمام انفراده ضد هذه القوى كلها. الله أعلم بحقيقة الأمر، لكن أنا أميل شخصيا إلى أنه كان في البداية متحمسا لعمل شيء، ثم لما وجد نفسه فريدا غريبا وحيدا اضطر أن يتعامل مع الإنجليز، لأنه هو أصلا ما ربي تربية إسلامية، ما عنده الشعور الإسلامي واعتزاز بالله والتوكل عليه والثقة بالله ونصره، ويعني وأن يجمع طبقات الشعب حوله وأن يجمع المشايخ والعلماء والأعيان والمثقفين، يعني هذا ما ربي هذه التربية هو، ولا يعني ليس له علاقة يعني بهذه النظرة الإسلامية الشاملة المحض، ما كان بعيدا في حياته، في طرائق حياته، في أسلوب حياته، في عن الإسلام، يعني بعيد رجل بعيد عن هذه القضايا. المهم، وتفصيلات طويلة ما أريد أن أضيع الوقت في الحديث عنها، لكن انتهى إلى اليأس والاستسلام لدرجة أنه حضر العرض العسكري الذي يقام سنويا بمناسبة عيد ميلاد الملكة فيكتوريا وبعد عيد ميلاد الملك إدوارد السابع، وهذه ما يمكن يحضرها خديوي مصر، لأن خديوي مصر إذا حضر هذه الاحتفالات ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه سلم بالاحتلال الإنجليزي لبلاده، فما يوجد هناك حاكم يحترم نفسه يحضر احتفالات لجيش محتل بلاده، ما يمكن هذا. لكنه وقف في الاحتفال تحت العلم البريطاني بجوار كرومر في آخر أيامه. يعني هو قراره بالتملص من الحركة الوطنية والابتعاد عن شعبي كان في أواخر عهد كرومر، لكن كان الانفلات التام من شعبي كان مع غورست المعتمد البريطاني الذي جاء بعد كرومر. للأسف الشديد وقف بجوار العلم مع كرومر، وأيضا قبل تعيين ياور إنجليزي خاص له حارس رئيس حراس شخصين لخديوي عباس حلمي، وهذا في إهانة لمصر كلها ولجندية المصرية والعسكرية المصرية كلها، هذا أيضا واضح. أيضا في أواخر أيام كرومر، بعد أن ذهب كرومر في الحقيقة يعني في آخر سنة من حكم كرومر، دعنا نقول صرح تصريحا عجيبا جدا، وقال إنه يرحب بالاحتلال الإنجليزي وأنه يرى أن الاحتلال الإنجليزي أفضل من أي احتلال آخر، يعرض بذلك بالدولة العثمانية، لأن الإنجليز إذا ذهبوا فستأتي الدولة العثمانية إلى مصر فيعرض بها. وطبعا هنا انصرف أيضا لجمع المال في شراهة عجيبة، وهذا ألب عليه المؤرخين وألب عليه زعماء الحركة الوطنية طرائق عجيبة، يعني ما أدري كيف. وهو يقول إنه يجمع هذا المال لليوم الأسود، لأن الإنجليز يتربصون به ويمكن يطردوه خارج مصر كما فعلوا بجده إسماعيل في أي وقت، فلذلك لابد أن يجمع المال حماية لمستقبله. لكن الأمر وصل إلى درجة عجيبة. جزيرة طاشوز مثلا، هذه الجزيرة كانت لليونانيين وتحت تحت حكم الدولة العثمانية، فرض عليها ضرائب إضافية حتى اضطر السلطان عبد الحميد للتدخل وأرسال عساكر أتراك ليأخذوا هذه الجزيرة. أن هذه الجزيرة كافأ بها السلطان العثماني الخديوي إسماعيل يوم وقف مع العثمانيين، فهذه الجزيرة لا هو لأسلافه، لكنه زودها كما يقال بالعامية في فرض ضرائب أخرى على سكان الجزيرة بحيث ثاروا، فاضطر السلطان عبد الحميد يرسل قوة لتحتل الجزيرة وتنهي قضية طاشوز هذه. وهذا كان بداية الانفصال أيضا بين السلطان عبد الحميد وبين عباس في هذه الجزيرة. شركة أخرى للزبرجد والنحاس واستخراجهما ومتاجرة بهما ثبت تورطه في هذه القضية بطمع وشرح عجيبين. أيضا قضية بيع الناشين والرتب، يعني الناشين والرتب مثل باشا وبيك وكذا، هذه تمنح للمستحق، فكان يبيعها بيعا لدرجة معيبة، صارت معيبة من كثرة إرادته جمع المال والشرح في جمعه. والحاكم يا إخوة إذا كان شرها في جمع المال هذه مصيبة، مصيبة، لأنه يعني يضايق شعبه ويضايق الشركات الموجودة في بلاده سواء الأجنبية والوطنية، ويضيق على الناس. فجمع المال بهذه الطريقة مصيبة، مصيبة كبيرة جدا. حتى أن كرومر نفسه تدخل وهدد بسحب صلاحية منح الرتب من عباس، يعني لهذه الدرجة وصل الأمر. يعني قضايا ذكرت كثيرة في الحقيقة في هذه القضية، قضية حب عباس لجمع المال والطمع الشديد في جمع المال. تصوروا كان هناك سكة حديد مريوط، سكة حديد مريوط هذه أنشأها لإصلاح أراضيه غرب الإسكندرية، أراضي زراعية كانت عباس حلمي أنشأ سكة حديد كاملة لإصلاح أراضيه غرب الإسكندرية. هذه طبعا إيطالية، فكان يساوم الإيطاليين ليخفض الثمن مقابل ماذا؟ مقابل أن يتوسط عند السنوسيين في ليبيا من أجل إيقاف حربهم على إيطاليا. هذه أولا خيانة عظمى للإسلام والمسلمين ودناءة كبيرة. هذا كلام كان قبل بعد دخول الإيطاليين ليبيا بسنة تقريبا 1912، يعني تقريبا 1329 هجرية 1330. فتصور يساوم من أجل تخفيض عربات سكة الحديد وثمن عربات سكة الحديد يتوسط عند السنوسيين حتى يوقفوا الهجوم على الإيطاليين الذين احتلوا بلادهم. يعني دناءة غريبة وعجيبة لا مبرر لها على الإطلاق. يعني أيضا صار تنكر للحركة الوطنية ومصطفى كامل، حتى غضب من مصطفى كامل وحلف في مرة المرات ألا يرى وجهه إلى أن يموت، لكنه سامحه بعد ذلك ودخل عليه عباس حلمي في مرض الموت ليزوره. لكن مصطفى كامل تعب، لأنه تارة يتقرب إلى الشعب إذا كان التقرب إلى الشعب يغيظ الإنجليز، وتارة يتقرب إلى الإنجليز ويدير ظهره للشعب وللزعماء الحركة الوطنية إذا كان في مصلحة، ذلك التقرب مصلحة شخصية له، فتعب الناس معه. تارة يأتي بزعماء الحركة الوطنية إلى قصره ويكرمهم لإغاظة الإنجليز، وتارة يسمح بزج في السجون، ثم إذا رأى أن إخراجه من السجون يضغط على الإنجليز فيخرجه من السجون، وهكذا تلاعب بمقدرات شعبه وبمستقبل شعبه وبأمان شعبه بدرجة عجيبة. مصطفى فهمي الذي كان يكرهه وكان فصله من الوزارة بحادثة مشهورة ذكرتها لكم في الحلقة الماضية، وكانت هذه بطولة من عباس حلمي في عيد جلوس عباس حلمي على العرش، جاء مصطفى فهمي وزين بيته بالزينات واستقبل المهنئين، فوجد عباس أن هذا يعني ممالأة من مصطفى فهمي له وكذا وموالاة تامة، فعاده رئيس وزراء، تخبط كبير وكبير جدا. وأيضا كان يقرب الموظفين الذين يطيعونه وينفذون أوامره، وأي موظف يبدو عليه التذمر أو أن هذا الأمر لا يمكن قبوله أو أن هذا الأمر ضد مصلحة مصر يغضب عليه ويعزله، وإنما يستطيع عزله وينقله إلى أماكن بعيدة في الصعيد وغيرها، فآذى الشعب المصري أذية كبيرة. طبعا هنا أخذ مصطفى كامل يهاجم عباسا، لأن مصطفى كامل رجل صاحب مبادئ ولا يقبل هذا، صار يهاجم عباسا مهاجمة كبيرة جدا، فغضب الخديوي عباس عليه وحرض عليه الإنجليز وحرض عليه الحكومة المصرية وحرض الحكومة المصرية على محمد فريد، وفسد ما بينه وبين محمد فريد فسادا كبيرا جدا بعد ذلك. وهو نفسه هو كان يعني عجيبا، يعني مثلا هو الخديوي الوحيد فيما أعلم الذي حج إلى بيت الله الحرام، حج الوحيد فيما أعلم أنا أنه حج، وذكر حجته محمد لبيب البتنوني في رحلة حجازية، وذكر المظاهر الكبيرة التي رافقت حج عباس من التعظيم والتعجب، كيف عباس يحج ولم يحج قبله رئيس مصري منذ مدة طويلة جدا، واستقبل استقبالا حافلا في الحجاز واستقبالا كبيرا جدا في الحجاز. فمع حجه هو وأمه حجا معا إلى الحجاز، كان يقيم كل سنة في قصره حفلة راقصة ويجلب الراقصات والمغنيات في قصره، في رمضان يتلو القرآن، يعني شخصية عجيبة ومتقلبة. ويعني نعم حكام ذلك الزمان تلك كانت شخصيات هم، وأصلا ما كان صلتهم بالإسلام صلة قوية أبدا، لكن استبشر الناس به خيرا في البدايات ثم أعرضوا عنه في النهايات. أوعز لبطرس غالي كما قلت لكم في حلقة سابقة، أوعز له أن يصدر قانون النفي الإداري، وأوعز له أن يصدر قانون التضييق على الحريات والصحفية والتضييق على الطلاب، أوعز ونفذ ذلك بطرس غالي طبعا، وهذا أدى إلى مزيد من كراهية الشعب لعباس حلمي. وسأورد لكم بعض الحوادث الأخرى بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله، مرة أخرى بعد الفاصل الإخوة الأخوات. هذه المواقف كلها من صدرت من عباس حلمي قلبت الشعب ضده، حاول بعض الناس أن ينصحه برفق وبعض الناس هاجمه بقوة، بعض الكتاب والأدباء نصحوا برفق وبعضهم هاجموا بقوة، بعض الشعراء نصحوا برفق وبعض الشعراء وقف في وجهه بقوة. أنا أريد أن أقول لكم نصا مهما، علي الغاياتي أحد شعراء المصريين قال كلاما مهما جدا، قال يعني أريد أن أقرأ لكم بعض فقرات لأهميتها. قال: إلا أنه لا مما لا ريب فيه أن الحكومة كلما انتهجت منهج الجور وسلكت سبيل العسف أي الظلم، فتحت من حيث لا تدري للأمة أبواب الحرية الواسعة، وهدتها طرق السعادة المنشودة، والضغط لا محالة محدث للانفجار، محدث للانفجار. ثم وصف ما يجري في مصر، ومن ظلم وظلام يأخذ أموالها الحاكم المستبد بإحدى يديه ويسومها سوء العذاب باليد الأخرى، فهو يجيعها ليشبع، ويفقرها ليغنى، ويذلها ليعتز، ثم يسد في وجهها مناهل العلم لتنفسح أمامه مناهج الظلم، حتى إذا ما رفعت رأسا أثقلته المظالم، أو فتحت عينا أغمضتها رؤية الظالم، أو شكت وبكت ثم استرحمت واستنصفت، كانت الطامة الكبرى عليها والويل الأعظم لها، ولا يزال هذا حالها مع حكامها حتى تفيض الكأس، ولا تجد النفس طاقة لها على ما احتملت، ويرتفع بين الأمة صوت الإباء مرددا قول أبي العلاء: مل المقام، فكم أعاشر أمة أمرت بغير صلاحها أمراؤها، ظلموا الرعية واستجازوا كيدها، فعدوا مصالحها وهم أجراؤها. ثم يقول بقوة وجرأة: هنالك تشرق شمس الانتقام وتأخذ الشعب نشوة الانتصار، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن يوم الظالمين يوم عصيب. هنالك يغير الله حالا بعد حال، وتستوي الأمة على عرشها تدير دفة الحكم بيدها وتسير القضاء العدل بإرادتها. هنالك ينادي منادي الحكومة الأهلية الدستورية العادلة بصوت مدون في أرجاء البلاد: ألا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. ثم يختم كلامه بكلمات أقوى: إن الحرية ليست منحة ولا هبة من ملك أو أمير، بل هي حق طبيعي للشعوب، متى دبت فيها روح الإباء والاستقلال أخذته بالقوة القاهرة من أيدي مغتصبيه وقدمت في سبيله النفس والنفيس. فهؤلاء الذين يحاربون الحرية بالوسائل هذه، فهؤلاء الذين يحاربون أعداء الحرية بالوسائل النافعة وينتقمون للوطن منهم ثم ينالون الموت من يد ظالمة وهم في سبيل جهادهم سائرون، أولئك الذين رضي الله عنهم ورضي الشعب عنهم وجبت لهم الكرامة الدائمة والذكرى الخالدة. وكلام قوي. محرم أحمد محرم شاعر مصري قوي وقوي جدا في الحقيقة، يقول في صفة الملك الصالح: أحب المالكين إلى الرعايا مليك ليس يألوها افتقادا، يعني دائما يتفقد الرعية، تغلغل في مكان الحس منها فكان السمع فيها والفؤاد. ثم يقول في تصوير الملك الفاسد: أضر الناس ذو تاج تولى فما نفع البلاد ولا أفاد، وكان على الرعية شر راع وأشأم مالك في الدهر ساد، تبيت له الأريكة في عناء تمارس منه أهوالا شدادا، كأن الملك في عينيه حلم يلذ به فما يألو رقادا، وتدعوه الرعية وهو لاه فتصدع دون مسمعه الجماد، فلا هو يرتجى يوما لنفع يعز به الرعية والبلاد، ولا هو مالك كشفا لضر إذا ما كائد الحدثان كاد. حدثان الليل والنهار. فهذا شعر قوي، وينبه به عباسا وينصح به عباسا وبقوة، لكن عباس وصل إلى نقطة لا رجوع، الارتماء الكامل في أحضان الإنجليز وعدم السماع لشعبه إطلاقا، يعني وصل به الحال إلى هذا. وهنا جرى على عباس قدر الله تعالى الذي يعاقب به الملوك الظالمين والملوك الذين يهتمون بأحوال شعوبهم. في 1914 كان في رحلة إلى تركيا، قامت الحرب العالمية الأولى، واستغل الإنجليز الفرصة، لأنهم أصلا مع أن عباسا في نهاية عهده كان مع الإنجليز، لكن الإنجليز لم يحبوه يوما ولم يرضوه يوما وكانوا يتحينون به الفرص للإيقاع به. لما ذهب إلى تركيا وقامت الحرب العالمية الأولى وسدت السبل للرجوع إلى مصر، هنا أرسل إليه الإنجليز برقية طالبين منه ألا يعود إلى مصر، وقاموا بتعيين حسين كامل عم عباس، عينوه واليا على مصر. هذا حسين كامل الابن الأصغر للخديوي إسماعيل وهو عم لعباس، ولقبوه بلقب سلطان مصر. والعجيب أنهم كي يقطعوا أي علاقة لمصر بتركيا أتوا بهذا اللقب سلطان، ما هو لقب خديوي، لأن لقب خديوي لقب تركي، وهم طبعا يريدون أن يقطعوا أي صلة بمصر مع الدولة العثمانية، لأن في الحرب العالمية الأولى بريطانيا كما سيأتي إن شاء الله تعالى أعلنت الحماية على مصر وزوال السيادة التركية على مصر، لأنه منذ الاحتلال البريطاني لمصر إلى 1914 كانت تركيا اسما لها السيادة على مصر، وكان الخديوي وعين من تركيا وكانت قرارات توقع من تركيا المهمة. فهنا في الحرب العالمية الأولى استغل الإنجليز الفرصة وأعلنوا زوال الحكم التركي أو سيادة تركية على مصر، ولكي يمعنوا في إذلال تركيا سموا الحاكم الجديد باسم سلطان ولم يسموه باسم الخديوي، فصار السلطان حسين كامل. طبعا هذا السلطان حسين كامل مرتمي بأحضان إنجليز تماما، ولا قيمة له البتة، ولم يصنع شيئا لمصر، وبل إنه لما عين سيأتي هذا حاول بعض المصريين أن يغتاله ويقتله. فانظروا لنهاية عباس حلمي، وهي نهاية لكل حاكم، كل حاكم يخسر شعبه، ولكل حاكم يقف ضد آمال شعبه وطموح شعبه، ويقف ضد استقلال شعبه، ويرتمي في أحضان الأجانب وينفذ مطالب الأجانب وخطط الأجانب في بلاده. عباس حلمي ويا العجب، لما نفي أو يعني استمر في منفاه في تركيا ولم يرجع، ذهب إلى أوروبا واستقر فيها، لكن كتب مذكرات. في مذكراته هذه رجل عجيب، يعني يمدح مصطفى كامل ويذم محمد فريد ويذكر أنه مع الشعب وكذا. ما يعني هؤلاء حتى في مذكراتهم لا يعترفون بأخطائهم ولا يريدون أن يعترفوا بأخطائهم. وفي الحرب العالمية، في الحرب العالمية الأولى، كان يرسل منشورات من تركيا باسم الخليفة وأمير المؤمنين وباسم الدين، يحرض المصريين على الثورة على البريطانيين الإنجليز، وأيضا ينبئهم بأن السلطان العثماني سيرسل جيشا إلى مصر لتخليصكم من الإنجليز. وحصل هذا فعلا وأرسل جيشا، لكن دعوته تلك لم تلقى قبولا من المصريين، أنهم يعرفون عباسا معرفة تامة. عاش بينهم 22 سنة حاكما وخديويا عليهم، يعرفونه وذاقوا منه العذاب والمر والتلون. يعني إذا أردنا أن نصف عباسا بصفة، يعني خديوي إسماعيل وصفناه بالمسرف الشديد الإسراف الذي جاء لمصر بالاحتلال الإنجليزي ومهد الاحتلال الإنجليزي في مصر. إذا أردنا نصف توفيقا فنقول الضعيف، الحاكم الضعيف. إذا أردنا أن نصف هكذا، إذا أردنا أن نصف هذا خديوي عباس فنصفه بالمتلون، المتلون الذي لا يقف شيء أمام أطماعه، ويقر اليوم ما نقضه البارحة وينقض اليوم ما أقره البارحة في سبيل مصالحه الشخصية. وهنا لابد من كلمة يعني في نهاية الحلقة، لأن أنا خصصت حلقتين كاملتين عن عباس، لا لغرض ذكر تاريخ عباس وترجمة لعباس، لا أنا لا يهمني عباس اليوم في قليل أو كثير، لكني ذكرته من أجل أن يعرف الشعب المصري أولا، أن يعرف تاريخه وتاريخ حكامه، وأن يعرف الحكام العرب والمسلمون الحكام الأوائل كيف كانت سيرتهم وكيف كانوا يصنعون، وأن تعرف الشعوب العربية والإسلامية كيف كانت تدار من قبل حكامها والحاكم المصري نموذجا، وأن نستفيد من العبر والعظات التي مرت علينا في الحلقتين السابقة، في هذه الحلقة السابقة وهذه الحلقة. يعني وأولى هذه العبر والعظات المهمة أن الحاكم لابد أن يلتجئ بعد الله تعالى إلى شعبه، ثم أن تكون له صلة حسنة بالشريعة الإسلامية وبالتوكل التام على الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الحكام للأسف الشديد علاقتهم مع الله كانت ضعيفة وضعيفة جدا، تطبيقهم للشريعة الإسلامية كان ضعيفا وضعيفا جدا، تهاونهم بالحرام كان واضحا وظاهرا، إقبالهم على الحرام كان معلوما وظاهرا، كانوا يقامرون وكان بعضهم يشرب الخمر وكانوا يتقلبون في الموبقات ويقربون من يزين لهم هذه الأمور. هؤلاء كانوا حكامنا من قبل. وأيضا الخديوي عباس في أعظم عبرة في سيرته أنه عندما انعزل عن شعبه ماذا صنع الله به وكيف أذله الله. وهذا العجب، فاتني أذكر لكم بهذا الباب وهو أكبر شاهد، أن غورست عندما توفي، من جاء الإنجليز، من أرسلوا ليكون معتمدا بريطانيا؟ أرسلوا الذي أذله غاية الإذلال في الحادثة العسكرية في جنوب مصر، وهو الجنرال كيتشنر، جعلوه لوردا وجعلوه معتمدا بريطانيا في مصر. بالله عليكم لو أن بريطانيا أرادت أن تحفظ لعباس جميله بارتماء في أحضانها وإدارة ظهره للحركة الوطنية وتقييد الحريات وتقييد الصحفيين وإبطال الصحف الوطنية وتضييق حركة الطلاب وسن قانون النفي الإداري والطمع المالي الذي ليس له حدود آنذاك والشره والإقبال، ألم تكن ترسل شخصا غير كيتشنر؟ لماذا أرسلت كيتشنر الذي تعلم علم اليقين أنه هو الذي أذل عباسا وكسر شخصيته أمام الضباط المصريين وأمام شعبي عموما، وهو الذي وقف في وجهه مرارا؟ أذلته بإرسال كيتشنر. كيتشنر هذا هدده مرارا بأن يفتش قصره وأن يخلعه وأن يذله، يعني هدده بتهديدات كبيرة جدا كيتشنر، مع ارتمائه بأحضان إنجليز ارتماء تاما، لكن مع ذلك هدده. وحتى أن عباسا كان قد انزوى في قصره في آخر أيام قبل أن يخرج من مصر بدون رجعة، انزوى في آخر أيام في قصره يفكر في هذا الذل والهوان الذي أحاط به وتخلي شعبه عنه، أنه هو تخلى عن شعبه وتخلي الإنجليز عنه وتخلي الحركة الوطنية عنه وتخلي رؤساء الوزارات عنه وارتماء في أحضان إنجليز، كان يفكر جديا بأن يستقيل من منصبه كخديوي. إلى هذا الحد، هذا الذل الذي أصابه بسبب ارتمائه في أحضان الإنجليز، والإنجليز قوم كرروا هذا في مصر وكرروا في الهند وكرره كل محتل في كل بلد إسلامي احتله، يمهد للحاكم ويرخي له العنان، يوقعه في مشكلات مالية وفضائح مالية ويوقعه في عداوة مع شعبه. فإذا استنفذ أغراضه من هذا الحاكم رماه ولم يلتفت إليه بعد ذلك وأذله إذلالا عظيما. هذه حال الإنجليز في كل زمان ومكان. شاه إيران، من كان يعني أقرب المقربين لأمريكا؟ شاه إيران طبعا، وأكبر قوة في الشرق الأوسط كان، وكانت يعني أمريكا الحليف الأول ومقرب الأول لأمريكا كان شاه إيران. فلما انقلب عليه شعبه ماذا جرى له؟ لم تقبله أمريكا أن يلتجئ إليها أن يسكن عندها. الرجل كان في الطائرة ولا يدري أين يذهب، وأمريكا رفضت أن تستقبله في أمريكا، رفضت أن تستقبله. أكبر حليف لها في العالم في الشرق الأوسط كله رفضت أن تستقبله في بلادها، رفضت، وما وجد من يستقبله إلا الرئيس السادات في مصر، واستقبله ومات في مصر غريبا طريضا، لم يجد من يأويه ولم يجد من يستقبله عنده في بلاده. أرأيتم؟ والأمثلة كثيرة. حاكم الأفغان عندما ثار وأراد أن يقلد مصطفى كمال وأجبر مرأة أفغانية على السفور، طرده شعبه، طردوه ولم يجد من يؤويه. وهكذا كل حاكم لا يستند إلى شعبه ولا يتفق مع القوة الشعبية في بلاده تحصل مشكلات في بلاده. لا يمكن يا إخوة، لا يمكن أن يستقر الحكم الحاكم في بلد وهو في مأساة مع شعبه، وهو في عداوة مع شعبه، لا شعبه يحبه ولا هو يحب شعبه، شعبه يدعو عليه ويتمنى الخلاص منه وهو يدعو عليهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال شرار أمرائكم من تبغضونهم يبغضونكم وتدعون عليهم ويدعون عليكم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك يعني كل ما في هاتين الحلقتين يشي وينبئ بوضوح أهمية التقارب والتلاقح والتلاقي بين الحاكم وشعبه. كانت هاتان الحلقتان عن ذكر ترجمة عن موجز الحياة عباس وعلاقته في طوريه، الطور الأول الموالاة لشعبه والطور الآخر المعاداة لشعبه، وفيها من عبر العظات الشيء الكثير. الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سنبدأ الحديث عن الحرب العالمية الأولى وموقف مصر فيها. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.